هل يحق للزوجة مطالبة زوجها بالطلاق إذا كان يسكر؟ لأني قرأت فتوى في أحد المجلات أو في إحدى المجلات تجيز ذلك إذا كان الزوج لا يؤذي زوجته ويلبي كافة حقوقها ولا يؤذيها. أفيدونا جزاكم الله خير. وهل هناك أشد من الأذى بالسكر؟ السكران مجنون قد يقتلها الله وسلم. لها الحق إلى أن تطلب الإفطار إذا كان زوجها سكير أو يتساهل في الصلاة أو يفعل جرائم أخرى كالنواط أو يأتيها بالدبر، لها حق أن تطلب الطلاق. لأن زوج مجرم فلها أن تطلب الطلاق. في الحديث أيها الله طلق طلبة الطلاق لا بأس من غير ما إلا يعني لن ترى هذا الجنة، أما هذه لها إلا إذا كان لا يصلي هذا كافر نعوذ بالله، لا تقيم عنده ولا يجوز البقاء عنده، لهم يحل لهم ولهم يحل لهم. وإذا كان يسكر أو يتعاطى الجماع في الدبر أو ما أشبه هذا من المعاصي لها طلب الطلاق وعليها أن تمتنع منه، لا يجوز لها أن تمكنها من دبورها. ليس له الجماع إلا في الخبز، أما الدبور فلا لواط.